ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك